لله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد مضى رمضان مضى شهر الرحمات والبركات شهر التسابيح والتراويح شهر القرآن والذكر بعدما ذاق الناس طعم الإيمان ووجدوا حلاوة الطاعة بعدما أقبلوا على ربهم في صيامهم وقيامهم ودعائهم وتضرعهم وقرآنهم وذكرهم بعدما ذاقوا لذة المناجاة لله رب العالمين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين ماذا بعد رمضان أيها المسلمون عباد الله من رحمة الله عز وجل بنا أن العبادة لا تنقضي وأن أيامها لا تنقطع فما أن ينقضي رمضان حتى تدخل أشهر الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه هي أشهر الحج رمضان إذا انقضى شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ في صيام ستة أيام من شوال بعدما يفطر الناس يوم العيد استجابة لأمر ربهم جل جلاله وإقبالا على ضيافته فإنه يجوز لهم أن يشرعوا في الصيام من ثاني أيام شوال إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل جلاله خاطبه بقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت من عبادة فانصب في غيرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته فإن أول ما يقوله أن يستغفر الله ثلاثا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يشرع في الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يشرع في التهليل ثم الباقيات الصالحات، ثم يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ينتقل من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، وهكذا إذا قام بالليل صلوات ربي وسلامه عليه يناجي ربه في الظلمات، بعد ذلك إذا أقبل السحر شرع في الاستغفار، شرع في الاستغفار. هذه هي صفة أهل الجنة، هذه هي أعمال أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هكذا المسلمون يفرغون من صيام رمضان، فإذا تحقق خروج الشهر شرعوا في تكبير الله عز وجل وذكره، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم إذا أصبحوا في يوم العيد يتقربون إلى الله عز وجل بالصدقات، يتقربون إلى الله بالتكبير والتهليل، يتقربون إلى الله بأن يصافح بعضهم بعضا، وأن يهنئ بعضهم بعضا، وأن يدخل بعضهم السرور على بعض. هكذا حياة المؤمن، انتقال من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن رحمة إلى رحمة. متى ما فجأه الموت في أي ساعة من ليل أو نهار فإنه يكون على طاعة الله عز وجل، حتى المباحات التي يأتيها ينوي بها التقرب إلى الله، إذا طعم طعاما، إذا شرب شرابا، إذا أخذ مضجعه، إذا أتى زوجته، في كل هذا ينوي أن يتقرب إلى الله عز وجل، حتى هذه المباحات في حقه تتحول إلى عبادات، لأنه يريد أن يعمر الأرض بطاعة الله. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أيها المسلمون عباد الله، إذا انقضى رمضان فإن واجبا علينا ألا ننقطع عن العبادة، وألا نزهد في الذكر، وألا نهجر القرآن، بل واجب علينا أن نتبع العبادة عبادة، وأن نردف الطاعة بطاعة، وأن نغتنم أيام العمر كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا، ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فإذا كان من وصية خاصة بعد رمضان: يا من قمتم رمضان إيمانا واحتسابا وواظبتم على هذه العبادة العظيمة في تلك الليالي الفاضلة، أقول لكم: لا تقطعوا قيام الليل بعد رمضان، فإن قيام الليل دأب الصالحين من قبلنا، مرضاة لربنا، ومطردة للداء عن أجسادنا، ومنهاة عن الإثم. قيام الليل صفة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، صفة المتقين. قيام الليل دأب الصالحين، تناجي ربك في الظلمات، تدعوه وترجوه، ترتل آياته ترتيلا. هذه هي الصفقة الرابحة والعبادة التي غفل عنها أكثر الناس. يا أيها المسلم، إذا صليت العشاء ثم أديت سنته، أخر صلاة الوتر إلى أن ترجع إلى بيتك، إما أن تركع لله ركعات قبل أن تنام، وإما أن تأوي إلى فراشك ثم تقوم في وسط الليل أو في آخره، تصلي ما كتب الله لك أن تصلي ثم توتر. فمن كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، وكان يجزئ قيام الليل أحيانا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى العشاء، فصلى في بيته 4 ركعات، ثم نام حتى نفخ، ثم قام صلوات ربي وسلامه عليه، فتوضأ، ثم صلى 5 ركعات لم يجلس إلا في آخرهن، ثم صلى 2 ركعات، ثم نام حتى نفخ، حتى أتاه بلال فآذنه بالصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات من أول الليل، ثم نام، ثم قام فصلى 5 فصارت 9، ثم صلى 2 ركعات، ثم نام 2 صلوات الله وسلامه عليه. احرصوا على قيام الليل ولو 2، ركعتان لا يطلع عليهما إلا الله جل جلاله، لا تحدث بهما أحدا، لا يعلم بهما أحد، خبيئة فيما بينك وبين ربك. ركعتان طويلتان أو قصيرتان، تطيل فيهما القراءة أو تقصر فيهما القراءة، المهم أن تكون سرا بينك وبين ربك، تنير عليك قبرك إذا أدخلت فيه. هذا الذي فاز وربح من جعل عمله سرا بينه وبين ربه، وهذا هو أحد الخمسة الذين يبقى عليهم إذا مات ذو علم، إذا مات ذو تقوى وهمة، فقد سلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الشرع منقصة ونقمة، وموت الفارس الضرغام نقص، فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل، فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك 5 يبكى عليهم، وباقي الخلق تخفيف ورحمة، وباقي الخلق هم همج رعاع، وفي إيجادهم لله حكمة. احرص على أن تكون واحدا من هؤلاء الخمسة، من أجل أن تلقى ربك جل جلاله بعمل صالح يرضيه عنك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،